أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الأربعون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله لباب قضاء الحاجه، وذكرنا ان المصنف رحمه الله انما اتى بهذا الباب بعد فراغه من الوضوء ليبين ان الاستنجاء او الاشاره الى ان الاستنجاء لا يشترط ان يكون قبل الوضوء وانه يجوز ان يكون بعده، وهذا في حق الكليم. اما في حق اصحاب الاعذار فهو حكم اخر، ولهذا سنجد ان في الروضه مثلا نجد انه اتى بالكلام عن الاستنجاء اولا، ثم بعد ذلك تكلم عن الوضوء اشاره الى انه ينبغي ان يقدم الاستنجاء اولا ثم بعد ذلك يتوضا. فقال باب قضاء الحاجه، يعني هذا باب بيان قضاء الحاجه. وذكر جمله من الاداب التي ينبغي أن يتأدب بها مريد الحاجة قبل قضائه الحاجة وفي أثنائها وبعد قضائه الحاجة. وقلنا أن الأداب هو الأمر المطلوب شرعا، قد يكون هذا الأمر المطلوب على سبيل الندب وقد يكون على سبيل الوجود. فمن ذلك أنه يندب لمريد الخلاء أن يتنعل إلا العذر، وكذلك يندب له أن يستر رأسه وأن ينحي ما فيه ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل اسم معظم. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه ويهيئ أحجار الاستنجاء، وقلنا وكذلك الماء أيضا. وإذا أراد الدخول فإنه يسن له أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا كما ذكرنا عند إرادة الدخول، فيسمي الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث. وقلنا هذا لأن التسمية تستر عورات بني آدم عن الجن، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث اللي هو ذكور الجن، ويستعيذ بالله كذلك من خبائث وهن ناس الجن. ونلاحظ في هذا الموضع أنه قدم البسملة وأتى بعد ذلك بالاستعاذة، وهذا بخلاف الأمر عند قراءة القرآن. فعند قراءة القرآن أمر الله عز وجل بالاستعاذة أولا ثم بعد ذلك تأتي التسمية. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أول ما يبدأ به قارئ القرآن الاستعاذة، ثم إنه بعد ذلك يسمع ويقرأ. لكن في هذا الموضع يبدأ بالبسملة أولا فيقول بسم الله، تستر هذه التسمية عورته عن الجن، ثم إنه بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى ويعتصم به من أن يؤذيه أحد من الشياطين، باعتبار أن الأماكن المعدة للخلاء كما ذكرنا أو للتخلي هذه الأماكن هي مأوى للشياطين. فإذا دخل في هذه الأماكن التي تأوي الشياطين فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به من أن يؤذيه شيء عند دخوله لهذه الأماكن. وهذا يعني الأدب، وهذا الدعاء رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان يقول ذلك إذا دخل الخلاء. فإذا خرج من الخلاء فإنه يقول غفرانك. قال وعند الخروج، إن المراد بالخروج هنا يعني الخروج هنا يعني الخروج بالفعل، ويقول غفرانك يعني اللهم اغفر غفرانك. قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يدعو بهذا بالمغفرة لأنه ظل زمانا لا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات إن من الأداب أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى بل ولا يتكلم عند خروج الخارج، ولا يتكلم بالذكر ما دام في الخلاء حتى بعد انتهاء من قضاء الحاجة. فإذا خرج بالفعل فإنه يقول غفرانك، اللهم اغفر لي غفرانك، بمعنى أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أن سكت وتوقف عن ذكره سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى حالة خلي في هذا الوقت اليسير كان يستغفر الله سبحانه وتعالى، على أنه إنما توقف عن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت أو في هذا الموقف. فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل لا يزال لسانه راقبا لذكره سبحانه جل في علاه. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. ومن جملة هذه الآداب أنه إذا دخل فإنه يقدم يساره، وإذا خرج فإنه يقدم يمينه. هذا قلنا في كل موضع غير شريف، عند دخوله لقضاء الحاجة وكذلك عند دخوله للسوق ونحوه. إذا خرج فإنه يقدم يمناه. وأما إذا دخل مكانا شريفا كالمسجد فإنه يأتي بالعكس، فيقدم يمينه عند الدخول ويقدم يساره عند الخروج. وقال ولا يخص ذكر الدخول والخروج وتقديم اليسرى واليمنى وتنحيز ذكر الله تعالى ورسوله بالبنيان، بل يشرع في الصحراء أيضا، يعني يشرع كل هذه الآداب التي ذكرها من الانتعال وستر الرأس وتنحية ما فيه ذكر الله وذكر رسوله وكل معظم والدعاء ونحو ذلك. هذا ليس مختصا بالبنيان، بل مختص بكل موضع قضى فيه حاجته، سواء كان معدا لذلك أو لم يكن معدا لذلك، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ثم ذكر جملة من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها حالة قضاء الحاجة، ومن ذلك أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو إلى الأرض، يعني يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى إذا استقر فإنه يكون قد رفع ثوبه ويقضي حاجته كثر أراد، ولا يرفع ثوبه دفعة واحدة. فإذا فرغ من قضاء الحاجة وأراد أن يقوم فإنه يرخي ثوبه شيئا فشيئا أيضا قبل انتصابه. قلنا أن محل هذا في حالة إذا كان بحضرة من يحرم نظره، أما إذا كان خاليا فله أن يكشف ثوبه دفعة واحدة وله أن يستر دفعة واحدة كما أراد. وهنا موضع كشف للعورات، لكنه جائز باعتبار أن الحاجة داعية إلى ذلك. ومن جملة هذه الأداب أنه يعتمد في الجلوس على يساره، يعتمد في الجلوس على يساره، فيستكي على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى على هيئة أنه يعني يضع رؤوس الأصابع اليمنى ويرفع قدمه من الخلف، قدمه اليمنى تشريفا له، ويستكي على رجله اليسرى لأن هذا أسهل لخروج الخارج. وأما عند القيام بعد فراغه من قضاء الحاجة فإنه يقوم معتمدا على كلتا قدميه ولا يطيل. من جملة هذه الأداب أيضا أنه لا يطيل، يعني لا يطيل القعود زمانا زائدا عن قضاء الحاجة وإلا كره له ذلك. كذلك لا يتكلم، يعني هذه الأداب أنه لا يتكلم. كنا يعني المراد بذلك لا يتكلم مطلقا لا بذكر الله ولا بغير ذكر الله، وهذا عند خروج الخارج. طب إذا خرج الخارج وقضى حاجته فإنه من الأدب أيضا أن لا يتكلم، لكن بذكر الله خاصة، بذكر الله خاصة. ف لكن لو عرض له أمر مثلا وأراد أن يتكلم فلا حرج في هذه الحالة ومثلنا لها ببعض الأمثلة. فإذا انقطع البول يعني فرغ من التبول فإنه يسن له أو من الأدب أن يمسح بيساره قلنا بإصبعه الوسطى بالقرب من فتحة الدبر إلى رأس الذكر حتى يعني ينقطع البول تماما. فإذا فرغ من هذا المسح فإنه ينتر بلطف ثلاث. هنا النتر هنا المقصود به يعني الجذب، فإنه ده الجذب. وفي الحديث فلينتر ذكره ثلاث نترات يعني بعد البول كما ذكرنا. وهذا النتر هو المعبر عنه بالاستبراء ويكون هذا بعد انقطاع البول. ويحصل هذا النتر أيضا بغير الجذب فيمكن أن يتنحنح ويمكن أيضا أن يعني يمشي بحيث أن هو يعني ينقطع البول عنه ولا يخرج منه شيء من البول بعد ذلك. فهذا كله على وجه النبي. طيب واحد قد يأتي ويسأل سؤال الآن النبي صلى في الحديث يقول فلينتر ذكره ثلاث، هذا أمر للوجوب، فلماذا حملناه على النبي؟ حمله العلماء على النبي لأن الظاهر من انقطاع البول أنه لا يعود، أن الظاهر من انقطاع البول أنه لا يعود. فقال إذن قوله فلينتر ثلاثة هذا من أجل انقطاع البول، هذا أمر لعلة معينة. والبول إذا انقطع الغالب فيه أنه لا يعود أو الظاهر فيه أنه لا يعود، فإذا هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمول على الندب، محمول على الندب. وإن كان بعض أصحابنا القاضي حسين رحمه الله تعالى كان يقول بالوجوب، والمدار على في ذلك على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه انقطاعه فيكون مندوبا، إذا غلب على ظنه عدم الانقطاع فإنه يكون حينئذ واجبا. وبهذا نكون جمعنا بين الأقوال في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله. يعتريه الاحتمال، يعني تصديم لذلك اللي هو فليأتوا ذكره ثلاثة، هل ده المقصود؟ لو كان هذا المقصود نعم، هو الأصل في الأوامر الوجوب، لكن حمل على الاستحباب وعلى الند كما ذكرنا للقرينة. ما هي القرينة؟ القرينة هنا ليست لفظية إنما هي قرينة حالية، يعني هم نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا حتى ينقطع البول عن الإنسان تماما، وبالتالي لا يتنجس الثوب بعد ذلك بخروج شيء من البول. ونظروا فوجدوا أن الظاهر أن البول إذا انقطع يعني إذا فرغ الإنسان من تبوله فإنه لا يعود، فيكون هذا الأمر إذا محمول على الند لا على الوجود. وإذا غلب على ظن أنه لا ينقطع فإنه يكون على الوجود في هذه الحالة. أيوه يعني لذلك حملوها من الوجوب إلى الاستحباب. أحسن. فلذلك لو إحنا قلنا الأمر كله مبني على غلبة الظن كان هذا أول، بمعنى أي بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أنه ينقطع وهنا يكون النفس اللي هو الاستبراء يعني يكون مندوبا، وإذا غلب على ظنه أن بوله لم ينقطع فهنا النفس يكون واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنتر ده زي ما ذكرنا يشمل الذكور ويشمل كذلك الإناث، الغرض منه هو انقطاع البول حيث ان هو اذا فرغ من بوله لا يتنجس، لا يخرج منه شيء فيتنجس الثوب بعد ذلك. طيب وكنا توقفنا عند هذا الموضع عند قوله وينطر بلطف ثلاثا. قال رحمه الله ولا يبول قائما بلا عذر. هذا أيضا من جملة الأدب. من جملة الأدب أنه إذا تبول فلا يتبول قائما، وأيضا إذا تغوط، إذا تغوط لا يتغوط هو قائم، وهذا مكروه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتبول قائما أو التغوط قائما هذا كله من جملة المكروهات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول كما تبول النساء، يعني كان يبول جالسا عليه الصلاة والسلام. فإذا تبول لا يتبول قائما، وإذا تغوط كذلك لا تغوط قائما. فإن فعل وتغوط قائما أو تغوط قائما يكون قد أتى مكروها في هذه الحالة. قال: بلا عذر، يعني محل هذه الكراهة إذا كان قد تبول قائما بلا عذر، أما مع العذر فإنه لا يكره. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، بال قد أتى إلى تغاطة قوم فبال قائما، لكنه محمول على بيان الجواز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فيكون هذا الفعل صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. فمن جملة الآداب إذن أنه لا يبول قائما بلا عذر، قلنا أيضا لا يتغوط بلا عذر. قال: ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترشيشا. هذه أيضا من جملة الآداب، أنه يندب له ألا يستنجي بالماء في موضعه، يعني في موضع جلوسه لقضاء الحاجة، لا يستنجي بالماء في الموضع الذي يقضي فيه حاجته، بشرط إن خاف ترشيشا، يعني إذا خاف أن يصيبه رشاش فينجسه، بل ينتقل في هذه الحالة إلى مكان لا يصيبه فيه رشاش بحيث لا يتنجس. وهذا أيضا الذي الأدب، هذا الأدب الذي ذكره المصنف، أنه لا يستنجي في الموضع الذي جلس فيه لقضاء الحاجة حتى يتنجس، هذا محله في المكان غير المعد لقضاء الحاجة. أما في المكان المعد لقضاء الحاجة فلا كراهة في هذه الحالة، لأنه في الأمثلة المعدة لقضاء الحاجة فيأمن فيه من ارتداد الرشاش عليه، وبالتالي يأمن من التنجيس. وإذا كلام المصنف هنا محمول على إيه؟ محمول على المواضع التي هي غير مهيئة وغير معدة لقضاء الحاجة، زي ما واحد مثلا في سفر ولا شيء وأثناء الطريق أراد أن يتبول أو نحو ذلك، فذهب وأراد أن يتبول في مكان ما، هذا المكان غير مهيئ وغير معد لقضاء الحاجة، فإذا قضى الحاجة في هذا المكان فإنه يكره له أو يندب له ألا يستنجي في الموضع الذي قضى فيه الحاجة، هذا الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة من حيث الأصل، وبالتالي لا يأمن فيه من التنجيس وابتداء النجاسة إليه. طب لو نزل مثلا كثير استراحات في أثناء السفر ودخل استراحة من هذه الاستراحات، حمام مثلا أو مكان يعني خلاء في استراحة من هذه الاستراحات، هنا برضو نقول لا تستنجي في الموضع الذي تبولت فيه وقضيت فيه حاجة، الجواب لا، من هذا موضع معد لقضاء الحاجة، فلك أن تستنجي في الموضع الذي قضيت فيه حاجة. قال لذلك قال بعد ذلك: ولا يتنقل ولا ينتقل في المراحيض، المراحيض اللي هي ايه؟ المراحيض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المراحيض هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، المراحيض هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. ولهذا قال لا ينتقل في هذه الحاجة، يعني إذا قضى حياته في المراحيض في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فحينئذ لا ينتقل، ليه؟ لأنه سيكون في مأمن من ارتداد الرشاش، إن هي معدة مهيئة للإنسان إذا قضى فيه حاجته، لأنه مهيئة بوصف معين أو بطريقة معينة بحيث أنه إذا قضى به القاضي حاجته فلا يرتد إليه الرشاش مرة أخرى. ولهذا فرق المصنف بين الأماكن المعدة لقضاء الحاجة وبين المراحيل اللي هي أماكن بين المراحيل اللي هي المعدة وبين الأماكن غير المعدة لقضاء الحاجة. ولهذا قال لا ينتقل في المراحيل. قال ويبعد في الصحراء ويستجس. ويبعد في الصحراء يعني ويندب له أن يبعد في حال قضاء حاجته في الصحراء. يبعد بحيث يعني يستقل عن أعين الناس إلى مكان يعني لا يراه الناس فيه بحيث إنه إذا قضى حاجته لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح فيبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. طيب وهذا أيضا في الأماكن غير المعدة لقضاء الحاجة زي الصحراء دي. طيب لكن ابن حجر رحمه الله تعالى في الإمداد ذكر أن هذا أيضا هذا الأدب أيضا يكون في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. إزاي؟ لو إحنا مثلا عندنا مكان فيه أكثر من خلاء في مكان فيه أكثر من مكان للتخلي فإنه يندب أن يذهب إلى أبعد هذه الأمكنة ويقضي فيه حاجته إنه أصعب له. السورة أظن أن السورة واضحة مكان مثلا مكان معين يقضي فيه الناس حاجته فعبارة عن أماكن مغلقة خلاص أشبه بالغرف كده تكون بمتراصف. فإذا أراد أن يقضي حاجته الحجر بيقول هكذا حتى في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فيندب أن يبعد أن يذهب إلى أبعد مكان ويقضي يدخله ويقضي فيه حاجته. فتعدى الأمر إذن إلى غير الإيه إلى غير الصحراء. قال ويستجد يعني ويندب له أن يستتر عن أعين الناس ومياه. وضابط الاستتار في قضاء الحاجة انتبه لهذه المسألة ضابط الاستتار في قضاء الحاجة أولا أن يكون قريبا للسترة بحيث أنه يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع فأقل. الذراع دي الذراع شبران يعني حوالي 50 سم فيندب له أن يكون قريبا من السترة حيث أنه يعني مسافة بينه وبين السترة التي أمامه التي يعني يستتر بها تكون ثلاثة أذرع فأقل. وأن تكون هذه السترة عريضة ده الأمر الثاني هي السترة ويستتر بها عن الناس يعني أن تكون عريضة بحيث تستره جالسا كان أو قائما الأمر الثالث وهي أن تكون مرتفعة. الارتفاع دي الارتفاع يعني يختلف باختلاف حال قاضي الحاجة. إن كان قاضي وإن كان يقضي حاجته وهو جالس فتكون هذه السترة بمقدار ثلاثة أذرع تكون هذه السترة ارتفاعها يعني بمقدار ثلاثة أذرع يعني برضه 150 يعني حوالي ليه؟ لأن هذا الارتفاع سيكون يعني يصل به الحال إلى مثلا إلى سرة مثلا بحيث أنه يكون مستورا عن أعين الناس. فإن كان يقضي حاجته قائما فيندب أن تكون هذه السترة إلى سرته إذا عندي كده كم ضابط؟ عندي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن يكون بينه وبين الفطرة ثلاثة أذرع أقل. الضابط الثاني أن تكون هذه الفطرة عريضة بحيث تذكره قائما أو قاعدا. الضابط الثالث أن تكون هذه الفطرة أو ارتفاع هذه الفطرة أقل ثلاثة أذرع إذا كان جريفا، وإلى صورته إذا كان قائما. لكن هذا أيضا محله إذا لم يكن كما ذكر ذلك الشراح كالرمل وغيره، هذا محله إذا كان في محل غير مسقوف، أو كان في بناء يمكن تسقيفه، فهنا يشترط للسترة المعتبرة ما ذكرناه. طب لو كان في مكان مسقوف أو في مكان يمكن تسقيفه، يعني له سقف يعني، فخلاص ما يكتفي بالسترة، أي سترة وخلاص، الأمر هنا أسهل بكثير. لكن إذا كان في مكان غير مسقوف أصلا، أو في مكان لا يمكن تسقيفه، فهذا يعني فهنا يكون العبرة في السترة أن تتوفر فيها هذه الضوابط التي ذكرناها. طيب هذا الاستتار لقوله ويستتر، هل هذا على النذر ولا هو على الوجوب؟ قلنا هذا من جملة المندوبات، لكن محل النذر أيضا إذا كان ثم من لا يحرم نظره، يعني ما كانش فيه يعني محل نذر إذا كان هناك شخص مع قاضي الحاجة لكن لا يحرم نظره إليه، فهنا يندب له أن يستتر، زي مثلا الزوجة لا يحرم نظرها، فإن كان في موضع هو وزوجته فيندب له أن يستتر في هذه الحالة عن زوجته. أو هناك من يحرم نظره لكنه يغض بصره، هنا يندب له أيضا أن يستتر. أما إذا كان بحضرته من يحرم نظره ولا يغض بصره، هنا يجب عليه في هذه الحالة أن يستتر. فإذا قوله يستتر هذا على النذر في حالة إذا كان معه من لا يحرم نظره، أو كان معه من يحرم نظره لكن يغض بصره. أما إذا كان بحضرته من يحرم نظره ولا يغض بصره، هنا يكون الستر واجبا. قال ولا يبول في جحر، ولا يبول في جحر يعني يندب ألا يبول قاضي الحاجة في جحر، هذا للنهي عن البول في الجحور كما في خبر أبي داود وغيره. والمراد بالجحر هو الثقب، والمعنى في ذلك ما قيل إن الجن تسكن ذلك، فقد تؤذي من يبول فيه. وقول رحمه الله تعالى ولا يبول في جحر كذلك ولا يتهور، من العلة واحدة أن الذي يتبول في هذه في الجحور أو يتهور فيها قد يؤذى من الجن الذي تسكن هذه الأنفس. قال وموضع صلب، يعني يندب ألا يبول وكذلك لا يتغوط أيضا في موضع صلب. حتى وطبعا ذلك حتى لا يرتد إليه رشاش، وقلنا أن هذا محله إن كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة. فإن كان في مكان معد لقضاء الحاجة فهنا لا بأس في هذه الحالة، لأنه سيأمن من ارتداد الرشاش إليه حينئذ. قال ومهب ريح، يعني ويندب له ألا يبول في مهب ريح. في مهب ريح يعني في جهة هبوبها وقت الهبوب بالفعل، في جهة هبوبها وقت الهبوب بالفعل. فلماذا يتجنب التبول في وقت وجوب الرياح بالفعل ليأمن من عود الرشش، حتى يأمن من عود الرشش إليه وبالتالي لا يتنجس؟ قال ومورد، قال ومورد، يعني لا يقضي حاجته في مورد، يعني في طريق الماء، وكان الماء مثلا بيمشي في طريق معين فلا يأتي إلى هذا المكان الذي يمر منه الماء ويتبول فيه أو يتبول فيه. قال ومتحدث الناس، ومتحدث الناس يعني المراد هو مكان اجتماع الناس، فيشمل هذا مواضع الشمس في الشتاء ومواضع الظل في الصيف، فهذه الأماكن التي يجتمع فيها الناس ويجلسون فيها فيقضي حياتهم في هذه الأماكن، زي مثلا الحدائق والحدائق مثلا في وقت الصيف، كثير من الناس يخرج إلى هذه الأمكنة فلا يأتي إلى هذه الأماكن أماكن الظل ويقضي حياته فيها، فيتأذى الناس ويلعنونه كما سيأتي في الخبر، فيتجنب المواضع في هذه الأماكن ولا المواضع التي يعني يجلس فيها الناس في وقت الشتاء وهي مواضع الشمس من أجل الاستدفاء، فلا أيضا يقضي حياته في هذه الأماكن. لكن هذا أيضا محله حيث لا يعطى الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. أما إذا كان يعطى الله في هذه الأماكن، يعني كان يجتمعون للمعصية في هذه الأماكن، فله أن يفعل، له أن يتبول وله كذلك أن يتبول، بل قد يجب عليه ذلك إذا كانوا لا ينطهرون من هذه الأماكن إلا بذلك. طيب، قال وطريقه، يعني ولا يتبول ولا يقضي حاجته اصلا في طريق، والمراد بالطريق هنا لا يقضي حاجته بطريق، اي طريق الطريق المشترك المسدود. الطريق المشترك يعني ايه؟ يعني المشترك بين الناس، الناس جميعا يمرون من هذا المكان، وهذا الطريق طريق مسدود غير مهجور، ويكره له ان يقضي حاجته في هذا الطريق المشترك المسدود. طب إذا كان هذا الطريق خاصا به، وهنا لا كراهة في هذه الحالة، طيب إذا كان الطريق هذا الطريق مشتركا لكنه مهجور، يعني مهجور يعني لا يمشي فيه الناس، فأيضا هنا لا كراهة، هنا أيضا لا كراهة. طيب لو كان هذا الطريق خاصا بشخص آخر، هنا يحرم عليه ذلك، هنا يحرم عليه قضاء الحاجة حينئذ. طيب، قال رحمه الله تعالى وتحت شجرة مثمرة، يعني ولا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة، وهذا خوفا من تلوثها بالنجاسة فتعاقها الأنفس. والمراد الشجرة المثمرة هنا يعني الشجر تحت الشجرة التي من شأنها أن تثمر، يعني حتى وإن لم تكن مثمرة بالفعل لكن من شأنها أن تثمر، فلا يأتي إلى هذه الشجرة ويتبول أو يتغوط تحتها، لأنها لو أثمرت وسقط ثمرها على البول أو على الغائط الذي هو موجود فربما فستعاف النفس، وبالتالي سيكون فيه مفسدة وإضاعة للناس. ولا فرق في ذلك بين وقت الإثمار وغيره كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن قوله تحت شجرة مثمرة يعني التي شأنها أن تثمر حتى وإن لم تكن مثمرة بالفعل، فيكره له في هذه الحالة أن يتبول أو أن يتغور تحتها. طيب لو كان الثمر ثمر هذه الشجرة لشخص آخر لغيره مملوكة لشخص آخر، والثمر ثمر هذا الشخص الآخر، فهنا نقول التبول والتغوط يحرم في هذه الحال، لأنه سيحرق هذا الشخص مالك هذه الشجر ومالك هذا الثمر من الانتفاع به. طيب، قال وعند قبره. هل المصلي ذكر هذه المحظورات ووقفت في حق من خاص الارتداد؟ لا، فقلنا هذا التفصيل فيما إذا كان معد لقضاء حاجة أو غير معد لقضاء حاجة. ريح نفسك. ليه؟ لأن المكان المعد لقضاء الحاجة فإنه يأمن فيه من الارتداد، والمكان غير المعد لقضاء الحاجة فإنه لا يأمن فيه من الارتداد. قال عند قبره، يعني يتجنب، يعني لا يقضي حاجته أيضا عند القبر. قالوا لأن الميت يتأذى بذلك. قالوا أيضا ولأنه ربما نجس من يزوره. لو جعلنا المقابر مستباحة لمن أراد أن يقضي حاجته، فكيف سيزور الناس موتاه؟ لهذا قالوا لا يقضي حاجته عند القبر. يعني عند القبر هنا لابد أن نتبع عشان ما يحصلش اختلاط بما سيأتي من كلام المصنف أيضا. عند القبر هنا يعني بالقرب من القبر، بالقرب منه، لا يقضي حاجته بالقرب من القبر حتى لا يتنجس من يزوره. وبالتالي يعني سيقاطع زيارة الموتى وكما هم. قال وفي ماء راكد، يعني ذلك من هذه الآداب لا يقضي حاجته في الماء الراكد. وكذلك الماء، فالماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، لا يقضي حاجته في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا. ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه كما في خبر مسلم. ومثل البول الغائط، بل هو أولى من كراهته منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. طيب، لو كان هذا الماء مستبشرا، لو كان هذا الماء الراكد مستبشرا، يعني مستبشرا يعني كان كثيرا جدا، بحيث أن من تبول فيه أو تغوط فيه فإن النفس لا تعافى، فهنا لا كراهة في هذه الحال، لا كراهة في الماء المستبشر هو الماء الكثير. لكن عدم الكراهة في الماء المستبشر هذا وقت النهار فقط. أما قضاء الحاجة في الماء المستبشر وقت الليل فإنه يكره مطلقا. طب لماذا فرقنا في الماء المستبشر بين الليل والنهار؟ قالوا لأن الليل يكون الماء المستبشر في الليل يكون مأوى للشياطين، ويكره فيه التبول والتغوط مطلقا بخلاف النهار. طيب، قال وفي ماء راكد قلنا قليلا كان أو كثيرا، أما إذا كان مستبشرا فلا كراهة لأنه لا يتعافى الناس في هذه الحالة، وقلنا محل الكراهة في النهار فقط. قال وقليل جار، وقليل جار يعني لا يقضي حاجته في ماء قليل يجري. وللنهي عن ذلك أيضا في الماء القليل، ولأن البول في الماء القليل حتى وإن كان يجري فإن النفس تعب. قال ومستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس ومستدبره. طيب، يبقى هنا استقبال الشمس والقمر بالبول وكذلك الغائط بقضاء الحاجة عموما. ما المراد باستقبال الشمس بقضاء الحاجة؟ استقبال الشمس يعني وقت الطلوع، واستقبال القمر لقضاء الحاجة يعني أيضا وقت الطلوع. فلا يستقبل طلوع الشمس بقضاء الحاجة، ولا يستقبل طلوع القمر بقضاء الحاجة، وهذا كله على الكراهة. وكذلك طبعا كده الكلام على بالنسبه للشمس والقمر للاستقبال فقط. اما بيت المقدس فيكره له ان يستقبل بيت المقدس او ان يستدبره بقضاء حاجه، لان الاستقبال والاستدبار هذا خاص بيت المقدس. اما الشمس والقمر فانه لا يستقبلهما فقط، فيكره لهم ذلك حال قضاء الحاجه. طيب لو كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء، او كان القمر كذلك في كبد السماء، هل يكره له قضاء استقبالهما في هذه الحاله؟ هنقول لا، هنا لا يتصور استقبال. الاستقبال اذا كانت الشمس في وسط السماء، أي اذا كان الشخص مستلقيا على ظهره، وهنا اذا تجول فسيرتد البول اليه. فإذا قوله ومستقبل الشمس هذا متصور في حال الطلوع، كذلك استقبال القمر هذا متصور في حال الطلوع فقط، لا إذا كانت الشمس في وسط السماء ولا إذا كان القمر في وسط السماء. فإذا هنا لا يقضي حاجته كما ذكرنا مستقبل الشمس والقمر، يعني وقت الطلوع. أما بيت المقدس فلا يستقبل ولا يستدبر. طيب ليش جيء بس معنا السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر من أناش. طيب إحنا بنقول قال مستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس ومستدبره، فالقرار هنا في الاستقبال والاستدبار إنما هو في بيت المقدس، وأما بالنسبة للشمس والقمر فحال الطلوع ويكره الاستقبال فقط. حال قضاء الحاجة. لكن الذي اعتمده النووي في المجموع وفي غيره أن كراهة الاستقبال للشمس والقمر أن هذا ليس بمكروه، وأنه لا أصل له. وأما بالنسبة لبيت المقدس فلا خلاف في كراهته، في كراهة استقباله واستدباره حال قضاء الحاجة، كما ذكره ابن قاسم في على أبي جواد. طيب، فهنا إلى هنا قد فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول وهو ما يطلب استحبابا ممدا، ثم إنه شرع بعد ذلك في الكلام عما يجب تركه وعما يجب اجتنابه، وشرع في بيان ما يحرم فعله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم البول على مطعوم وعظم ومعظم وقبر وفي مسجد ولو في إناء. طيب، يحرم البول على مطعوم، المراد بالمطعوم يعني كل ما كان مطعوما مقتاتا كان أو متفتها به أو يتداوى به، لكن يستثنى من هذا المطعوم الماء، فالماء من جملة المطعومات. طيب، ما الدليل على أن الماء من جملة المطعومات؟ ما الدليل على أن الماء من جملة المطعومات؟ أحسن أحسن الله عليك. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لا لا، الدليل على أنه مطعوم ومن لم يطعمه فإنه مني، أصل الماء نفسه هو من جملة المطعومات. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في كلام عن أحكام الربا، سنجد أن الماء مما يجري فيه الربا، يعني قارورة من الماء بقارورتين هذا ربا، باعتبار أن الربا يجري في كل المطعومات. فإذا هي لما يقول ويحرم البول على مطعوم، هذا يشمل كل مطعوم لكن باستثناء الماء، فهو من جملة المطعومات لكن لا يحرم البول فيه إلا على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، إلا على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. قال: وعظم، والعظم حتى ولو كان مخترقا إلا إذا صار هذا العظم إلى رماد فإنه يجوز حينئذ. قال: ومعظم. قال: ومعظم، ومراد المعظم كتب العلم وكتب الوحي كالقرآن، ويشمل ذلك أيضا التوراة والإنجيل، ذلك لأنهما معظمان في الجملة، فيحرم البول على كل ذلك، وكذلك كل ما فيه اسم لله سبحانه وتعالى أو اسم لنبي أو ملك أو نحو ذلك فإنه أيضا يحرم البول عليه في هذه الحالة. قال: وقبر، فهنا بيقول ويحرم البول قال على قبر. طب هل هذا يتنافى مع ما ذكره قبل ذلك؟ يعني ذكر من جملة المكروهات أنه لا يبول عند قبر، وهنا قال ويحرم البول وذكر من جملة ذلك القبر، هل هناك تنافي؟ لا تنافي. لما قال أولا ولا يبول عند قبر يعني بالقرب منه، ولما قال هنا ويحرم البول على قبر يعني على القبر نفسه، على القبر نفسه فيحرم عليه ذلك، لأن الميت كما ذكرنا يتأذى بذلك مع ما فيه من امتهان، وحرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي. ومثل البول على القبر رش النجاسات، رش النجاسات أيضا يحرم لما فيه من امتهان هذا الميت. قال وفي مسجد، يعني يحرم كذلك البول ومثل طبعا الغائط في مسجد حتى ولو كان المسجد مهجورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي لذكر الله، لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وللصلاة. البول في المساجد وكذلك التبول هذا كله حرام حتى لو كان في إناء، حتى لو كان يتبول في إناء. طب الأخية اللي موجودة في المساجد، لا هذه خارج المسجد، لا تعد من المسجد أصلا، هذا المرأة الحائض لها أن تدخل وتنكث فيه، ها، لكن لا تنكث في المسجد. طب المرور، إذا أردت أن تدخل الخلاء وهي حائض ستمر، المرور بالنسبة للحائض هذا لا بأس به، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فالخلاء أخلية الموجودة في المساجد دلوقتي هذه ليست من المسجد، وإلا فإنه يحرم البول وكذلك الطعام في المساجد حتى لو كان المسجد هذا مهجورا، لأنها لا تصلح شيء من ذلك. طب الاحتجام، إذا أراد أن يحتجم في المسجد باعتبار طبعا أن الدماء كذلك نجسة، فهل له أن يحتجم في المسجد؟ نعم له أن يحتجم في المسجد إن أمن من تلويثه، كأن جمع مثلا هذا الدم في إناء. طب البول والغائط؟ لا، البول والغائط لا يجوز مطلقا حتى وإن جمع في إناء. فلماذا؟ لأن البول لا يتسامح فيه أبدا، ولهذا قال وفي مسجد ولو في إناء، ولو في إناء. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حال. طيب هنرجع الكلام عن مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط إلى داخل القادم إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ من هذا عند هذا الموضع في درس القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المسيب إليه وعتادا في إذن القدوم عليه، إنه بكل جميع كثير وهو حسن ونعم وكيل. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا، وأنتم يعني تضربون والله مثلا يعني رائعا في الحرص على طلب العلم، فجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كل ماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاطعة الأعراض عند البول في المسجد؟ للمفسدة الغالبة، لأن عندنا الآن مفسدتان، مفسدة البول في المسجد، المفسدة الأخرى اللي هو قطع البول عن هذا الأعراض. وقطع البول عن هذا الأعراض مفسدته أكبر وأعظم، فتتحمل المفسدة الأقل حتى تدفع بها المفسدة الأعظم. وهذا ليس المراد به الإقرار في أن في بول الأعراض، ما أقر الأعراض، ولهذا الصحابة قاموا عليه وكادوا يقتلوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك لما تترتب عليه من المفسدة غالبا. جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن الله إليكم، وعدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.